مصر، مصر من قديم عم الظلم فيها، عم الظلم فيها لدرجة أن أحد الأصدقاء الثقة أخبرني بعدما أقسم على كتاب الله أنه صادق فيما يقول أن مدير السجن الحربي حمزة البسيوني كانت الأوامر تصدر إليه من قصر القبة بأسماء معينة ويؤمر بأن تدفن أحياء، وما على عدو الله حمزة إلا أن يجمع رجالا من الشرطة العسكرية يأمرهم بحفر مقابر الأحياء ويؤتى بالضحايا لتملأ لهم شهادات الوفيات وينزلون واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك يهال عليهم التراب أحياء. قصة الجاهلية، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. وكان عدو الله حمزة بن البسيوني يدخل على الضحية وهي معلقة كالذبيحة فيسكب عليها السبرت ويشعل النار فيها فيحترق لحم الأحياء، يحترق اللحم، ثم يرمى في زنزانة نصفها ماء في شدة البرد، والبرد قاتل، والبرد قاتل. اقرأوا قصة الزنزانات وما جرى فيها في كتاب صدر حديثا اسمه القابضون على الجمر. هذا الكتاب قضيت فيه ساعات، وكنت وانا اقرأ فيه اشعر بان شعري يشيب نارا شيئا فشيئا لما حدث لأبناء مصر بعد الثورة المباركة. لكن الذي حدثني بأخبار حمزة أقسم بالله العلي العظيم أن حمزة البسيوني بعدما قتله الله في الطريق الزراعي ووضع جسمانه في النعش وذهبوا به إلى المسجد ليصلوا عليه صلاة الجنازة أبى النعش أن يدخل المسجد ورهب، أبى النعش أن يدخل بيت الله. ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويبغونها عوجا. ذلكم الرجل الذي كان إذا انهال بصوته ضربا على ضحاياه وقال أحد الضحايا يا ربي، قال له ذلك الطاغية وشرفي، أقسم بشرفي لو أن الله نزل من السماء لحبسته حبسا انفراديا. إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا، ان في السماء مملكة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلانا وقل ما شئت تحت فلان من قرناء السوء يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. كل صاحب سوء فلانا قل فيه ما شئت يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا فلانا وافتح القوس وضع بعد القوس كل ظالم فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ان للمتقين مفازا. معشر المسلمين الاعزاء وذهب موسى هاربا من سجون فرعون الاصغر. وانا اسميه فرعون الاصغر لاننا ابتلينا بفرعون الاكبر. وانما سميته فرعون الاصغر لانه كان يقبل النقاش وكان يقبل التفاهم مع موسى. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون؟ قال ربكم ورب ابائكم الاولين. وهكذا كان يتفاهم كان تفاهم. اما فرعون هذا الزمان الذي ولى فكان لا يقبل الجدل ولا التفاهم ابدا. ومن هنا فان موسى وهو متوجه الى بلاد مدين بين العقبة وفلسطين قال رب نجني من القوم الظالمين. نجني من القوم الظالمين. ولم يكن موسى يركب في هذا الطريق الصحراوي الوعر، لم يكن يركب سيارة فارهة، انما صلى ماشيا على قدمينه 8 ايام بلياليها. فانظروا الى اي مدى تفر النفوس من الظل. ايام 8 بلياليها يمشيها موسى على قدميه على رمال سيناء. ودخل مدين وهو لا يعرف فيها احدا وتوجه الى الماء. والله تعالى هو الذي يقول فان مع العسر يسرا.

في محافظة الشرقية اتخذها الفراعنة عاصمة لهم، ترك موسى صان الحجر الى ان دخل سيناء وظلت قدماه تمشيان في رمال سيناء، ترفعه موجة من الرمال وتضعه اخرى، تشرق عليه الشمس بلهيبها ويأتي عليه الليل بنسيمه الى ان سقى الاغنام وتولى الى الظل، ولم يرسل الى ادارة الامن الغذائي برقية ولا الى ادارة غوث اللاجئين، انما ارسل البرقية الى من لا يغفل ولا ينام. اذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. والله لا يفسد الحياة الا رذيلتان، الظلم والنفاق. لا يفسد اي مجتمع الا اذا حل فيه الظلم واستشرى فيه النفاق. فاذا ما اختلط الظلم بالنفاق واتحد كلاهما انتجا الحقد. الظلم والنفاق، ظلم زائد نفاق يساوي حقد. ووصلت البرقية الى رافع السماء بلا عمد. فماذا حدث؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، فجاءته الفاء للترتيب والتعقيب كما علمنا سابقا، اي ان المجيء جاء عقب قوله اني لما انزلت الي من خير فقير. وقبل ان يكلمها وتكلمه ويحدثها وتحدثه قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، ولكن اسمع معي الى ادب رفيع من طراز عال. تمشي على استحياء، نعم تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. كان القرآن يستطيع ان يقول فجاءته احداهما قالت ان ابي يدعوك، لكنه جاء بحال تمشي على استحياء ليبين لنا كيف نؤدب بناتنا اذا مشينا على استحياء. ان هذه الكلمة بإيحاءاتها ورنينها وجرسها تفيدك ان الارض قد نسجت تحت قدميها وصارت بساطا. هذا البساط ليس من نسيج القطن او الصوف، انما هو من نسيج الحياة. من نسيج الحياة. واين الحياة؟ اسمحوا لي ان اذكر على اسماع حضراتكم هذا المشهد الرهيب. ما دمنا قد ذكرنا الحياء واشهد الله وانا واقف الان في مكان كان يقف الرسول فيه، اشهد الله انني سانقله لكم كما سمعته، الا انني ساترجمه من العامية الى العربية.